بعض الان بيقول ده بعض الاخوه بيقولوا دي مش من السنه. حد قال لك لبس الغطره الحمراء سنه؟ مش من السنه لكنها حلال مباحه. بقول الغطره الحمراء تلبسها انت والشيخ حسان؟ هو احنا والشيخ حسان بس؟ ما كل علماء المملكه بيلبسوه وكتير من علماءنا في مصر يلبسونها والدعاء. هذه لا نقول انها سنه او فرض، لا مش سنه يا سيدي، لكنها ثياب مباح ونحن نحبه فما يضيرك. يقول لي اصل اللبس الاحمر، لبس الاحمر يا حبيبي يا مولانا الاحمر المحرم هو الاحمر الخالص في الثوب كله. يعني واحد لبس لك غطره حمراء ساده وجلابيه حمراء وعبايه حمراء وجزمه حمراء الرجل الاحمر يعني ده اللي حرام، انما هذه لا باس بها وهذا من الحلال الطيب فلا تحرموا علينا الحلال. بارك الله فيكم، نكتفي بهذا القدر وهذا ما اعلم، والله عز وجل اعلى واعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين